ولو فسد الطعام ولا زيد يعطيه الصدقة بقية الصدقة الفقراء لا يعطيه الدواب لا يعطيه الدواب. العلماء الحديث اكتشفوا أن آخر الأكل من يمسح بيده يساعد على هضم الطعام. مشاوش يمسح بيده إذا لحس يده يساعد على الدهون اللي تطلع من اليد تساعد على الله أعلم سنة بس سنة العقيدة سواء هضمت ولا ما هضمت سنة العقيدة ما تهضم ولا تهضم.